والآن نترككم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك حكيم. أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس الثامن والخمسون من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وموضوع هذا الدرس هو ذكر الوصف الثاني من أوصاف أهل الأهواء. وقد سبق معكم أن الإمام الشاطبي كما تبين في الدرس السابق قد ذكر أن من أوصاف أهل الأهواء، والمقصود بأهل الأهواء كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والمقصود بأهل الأهواء هو المخالفون عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر الوصف الأول لهم، وهو اتباعهم للأحاديث الموضوعة والمكذوبة التي تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما هذا الدرس فقد ذكر فيه الوصف الثاني من أوصافهم، وهو ردهم للأحاديث الصحيحة التي تخالف أهواءهم ومذاهبهم. والمقابلة بين الأمر الأول والثاني يدل على أن هؤلاء يتصرفون في الشرع بأهوائهم، فيتبعون الشرع في أشياء ويخالفون في أشياء، ويحدثون البدع المخالفة للشريعة الإسلامية، ويعتمدون فيها على أحاديث مكذوبة وموضوعة وضعوها هم أنفسهم أو وضعها غيرهم. هذا بالنسبة لما يقعون فيه من البدع والأهواء. وهناك أمر آخر يقعون فيه أيضا، وهي أنهم يأتون لأمور مسلمة في الدين جعل الله عز وجل من الواجب على العباد أن يتبعوه، يتبعوا شرعه ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فينكرونها ولا يعملون بها، ويردون ما ثبت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سبق معكم أيضا أن العلماء، علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أجمعوا على ذم الأهواء، والهوى لا يسلم منه إلا مؤمن يتثبت لنفسه ويتبع الحق والهدى، ويحمل نفسه على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الهوى ما ذكر في القرآن إلا مذموما، الهوى ما ذكر في القرآن إلا مذموما. وكثير من الناس يصنع يتبع الأهواء وهو يزعم أنه يتبع العقل، وهو يزعم أنه يتبع العقل. ومن الأمور التي مضت معكم فيما سبق أنه ليس هناك شيء يقابل الشريعة بالنسبة لتصرف الإنسان، إما أن يتبع الشرع وإما أن يتبع الهوى. والإنسان يستطيع أن يقيس ذلك في نفسه، فإنه إذا ترك سنة أو ترك أمرا من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلينظر في نفسه، ما السبب الذي حمله على ذلك؟ فإن كان ضعف وشهوة فقليل يرجع إلى الحق والصواب فيستغفر الله ويتوب إليه، وإن كان اعتمد على عقله واطمأن إلى تصرفه ووثق بنفسه وخالف أمر الله عز وجل متعمدا فإنه لا يصنع ذلك إلا إذا اتبع هواه. ولذلك إذا خالف الإنسان على الشريعة فإنه يتبع الهوى، فإنه يتبع الهوى، فإما يرجع عن قريب وإما يهلك في الأهواء من حيث لا يشعر. ولذلك قابلت النصوص الشرعية بين أمرين، بين الشريعة والهوى، ولا ثالث لهما، كما سيأتي معكم الآن من كلام الإمام الشاطبي: لا يغرنكم أولئك الذين يقولون نحن نتبع عقولنا أو ننظر في مصالحنا الدنيوية، أو نحدد مصالحنا الأخروية وهم يخالفون عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم في الحقيقة إنما يتبعون أهواءهم، والدليل على ذلك الأدلة الصريحة في القرآن. في هذه الآية التي سبق ذكرها قابل الله بين الشريعة والهوى، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فليس هناك كما يزعم بعض الناس أن هناك الوحي وهناك العقل، لأن العقل إما أن يتبع الوحي فحينئذ يكون الإنسان منقادا لأمر الله ورسوله، وإما أن يترك الوحي وحينئذ يكون منقادا للأهواء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. شوف لاحظ هنا، يعني بمجرد أن غفل عن ذكر الله أي وترك أمر الله، ما الذي يحدث؟ واتبع هواه. وهذا أمر معلوم في من تدبر النصوص الشرعية وتدبر شأن المخالفين عن شريعة الله سبحانه وتعالى. طيب اقرأ بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها ضد هذا، وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل، فيجب ردها. نعم، بارك الله فيك. إذن قال: ومنها ضد هذا، أي ضد الأول. ما هو الأول من أوصافهم؟ الاستناد إلى الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعلون من ذلك دينا. ضد هذا يأتون تارة أخرى فيردون أحاديث صحيحة. فقول المصنف هنا: وردهم للأحاديث، يمكن أن تضيف أيضا والآيات، يعني تبقي النص نص المصنف كما هو، لكنه سيأتي هو سيتكلم عن قوم يردون الآيات. فالمقصود رد النصوص الشرعية سواء كانت أحاديث أو كانت آيات. قال هنا: التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم. طيب التي توافق أغراضهم إيش يصنعون فيها؟ يقبلونها. وقد سبق معكم أيضا الربط بين أهل الأهواء والمنافقين، فإن الله ذكر المنافقين بقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إيش معنى وإن يكن لهم الحق؟ إيش يقابله في كلام المصنف هنا؟ يعني موافق لأهواهم، موافق لأغراضهم ومذاهبهم. شوف، وهو ردهم للأحاديث والآيات التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم. فإذا وافقت أغراضهم ومذاهبهم يقبلونها، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال الله عز وجل بعد ذلك: أفي قلوبهم مرض، والمرض النفاق والأهواء، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. طيب، سيذكر المصنف هنا مواضع يستدل بها ونماذج من شأن أهل الأهواء في رد النصوص الشرعية، منها كما سيأتي معكم قولهم في إنكار عذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله في الآخرة، وسيأتي أيضا لكلامهم في القدر، وسيأتي سيترتب على هذا عندهم منهج آخر وهو الطعن في حملة الشريعة، الطعن في الصحابة والتابعين، وهذا أيضا من جنس النفاق. تأملوا هذا الموضوع لأهميته. الله عز وجل لما ذكر أوصاف المنافقين ماذا قال فيهم؟ قال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول، قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وعفوا، في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، أي أعرف بمصالحنا. وهكذا يقول أهل الأهواء، ينكرون الأحاديث الصحيحة ويقول: نحن نعتمد على عقولنا. إيش معنى نعتمد على عقولنا؟ يعني نحن أدرى بالنظر المصلحي الصحيح، فأولئك يدعون أنهم أدرى بمصالحهم. ماذا قال الله فيهم؟ إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وهكذا يصنع أهل الأهواء، يتردون فيها وهم لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، من المقصود بالناس هنا في الآية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا قلت لأهل الأهواء هنا أثبتوا ما أثبته الله ورسوله في الكتاب والسنة، ماذا يقولون؟ ينتقلون إلى مرحلة أخرى كما سيأتي معكم، وهو الطعن في حملة الشريعة، الطعن في الصحابة والتابعين. وهكذا يصنع أهل الأهواء، يتركون الحق ويخالفون عنه ثم ينتقلون إلى مرحلة جديدة وهي الطعن في أصحابه. طبق هذا الآن، انتقل من أهل الأهواء هنا، انتقل إلى النفاق، وكل ذلك أهواء. لما قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي آمنوا كما آمن النبي عليه الصلاة والسلام، أي اتبعوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قالوا؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ما معنى الآية هنا؟ تفضل. الطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وصحابة النبي حملة الشريعة، فطعنوا فيهم، يعني لما أمروا بأن يتبعوا الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنعوا؟ طعنوا في الصحابة، سموهم إيش؟ سموهم سفهاء. فهنا للمخالفين على الشريعة مرحلتين، المرحلة الأولى رد الأمور المعلومة المحكمة من الدين والمخالفة عنها، والمخالفة عنها. المرحلة الثانية الطعن في من يدعوهم لذلك، كما صنع أهل الأهواء في الطعن فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم. اقرأ بارك الله فيك. كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله عز وجل في الآخرة، وكذلك حديث الذباب وقتله، وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وأنه قدم الذي فيه الداء، وحديث الذي أخذ أخاه بطن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسقيه العسل، وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول. أي نعم، من صفات المؤمنين، من أعظم صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، وأنهم لما علموا وآمنوا بالأدلة والبراهين الظاهرة أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال، وأنه العليم الحكيم سبحانه وتعالى، العليم بأسرار عباده ومخلوقاته، والحكيم في أمره ونهيه، فهو له الخلق وله الأمر، تبارك الله رب العالمين. فالمؤمنون من أعظم مميزاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، ولذلك عند أهل الأهواء انتقص هذا الإيمان عندهم، لاحظون، فصاروا في كثير من أمور الغيب يشكون، فصاروا في كثير من أمور الغيب يشكون، وإن كانوا يؤمنون بأشياء، كما أن المنافقين يشكون في أصل الدين بالكلية، لكن الفرق بينهم وبين هؤلاء أن هؤلاء يؤمنون في بعض الدين ويشكون في بعض الأمور. الآن عذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله أليست من الدين؟ وهذه أمثلة، وهناك أمثلة أخرى. وهذا الريب الذي يدخل على كثير من الناس سببه عدم الإيمان الصادق. وهنا قد يأتي إنسان فيسأل سؤال، يقول ألا يكفيهم التعبد الذي هم فيه؟ يعني التعبد الذي هم عليه ألا يمنع عنهم الأهواء؟ من يستطيع يجيب على هذا السؤال؟ لماذا؟ لا يكفيهم لماذا؟ يعني التعبد، مجرد التعبد وحده ولا يكفي، لا بد من تعبد صحيح، لا بد من تعبد بالإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك، ولا بد من تعبد بعمل صالح خالص لله سبحانه وتعالى، ولا بد من تعبد ينقاد صاحبه فيه للتكاليف الشرعية، وقبول الحكم الشرعي، هذا هو التعبد الصحيح. أما تعبد مثلا المشركين الذين يعبدون القبور فهم يتعبدون لكنهم يشركون، وهذا أصله في البشرية في قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمعهم إيمان، لكن هذا الإيمان لا يحققون به التوحيد، بل يجعلونه قرينا من الشرك. فأثبت الله لهم إيمانا، لكن إيمانا كما وصفه الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت لهم شيئا من الإيمان وأثبت لهم الشرك، والشرك الأكبر إذا دخل على الإيمان لم ينفع، لم ينفع الإيمان ذلك صاحبه، لأن ذلك الإيمان منقوص. فما فائدة الإيمان بأن الله هو الخالق والرازق فقط؟ فهذا مطلوب، لكن لا بد معه من تحقيق العبادة لله وحده. وكذلك في أهل الأهواء هنا، ما فائدة التعبد الذي عندهم إن لم يحملهم ذلك على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك صح في كلام بعض المحققين قال: إن هؤلاء آمنوا بالرسول لكن لم ينتفعوا بقوله. إذا أردت التطبيق هذا هو، إذا أردت فهم هذه العبارة، أي أظنه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم، قال: آمنوا بالرسول ولم ينتفعوا بقوله. وهذه الأمثلة الآن، هذا الدرس مثال تطبيقي لهذه القاعدة. كما أن الفلاسفة لم يؤمنوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، فلاسفة لم يؤمنوا بالرسل ولا يتصور أن ينتفعوا بهم. الأصل المشترك بين هؤلاء وبين هؤلاء هو قول المصنف هنا: ويدعون أنها مخالفة للمعقول. إيش معنى أنها مخالفة للمعقول؟ يدعون أن هذه النصوص الشرعية مخالفة للعقل، والفلاسفة يعتمدون على عقولهم. وقس على ذلك المتأثرين من مذهب الفلاسفة مثل كثير من الملل المعاصرة الآن، والعلمانيين العقلانيين الذين يردون النصوص الشرعية الصريحة، هؤلاء يعبدون الله ويعبدون عقولهم. وهل هؤلاء يتبعون شريعة الله ويتبعون عقولهم؟ وهم فعلا لو اتبعوا عقولهم لآمنوا حق الإيمان، لكن اتبعوا عقولهم الفاسدة، اتبعوا عقولهم الفاسدة. فستأتي النماذج التطبيقية التي تدل على أن هؤلاء الذين أنكروا هذه الأمور يزعمون أنهم يتبعون عقولهم، وكذلك سائر أهواء البشرية، فإنهم إذا اتبعوا أهواءهم يقول: نحن نتبع العدل، ونحن نتبع المصلحة، ونحن نتبع العقل. وعرفتم الجواب في أول هذا الدرس، وهو منتشر في القرآن: فإن الله لم يجعل هناك واسطة بين اتباع الشرع والهوى، لم يجعل العقل واسطة بينهما، بمعنى أن من اتبع الشرع فقد كان عقله تبعا لمن؟ للشريعة. ومن اتبع الهوى فقد كان عقله تبعا للهوى ومخالفة الشريعة. فليس هناك عقل مستقل بذاته، هو بذاته إذا قال الأمر فإن قوله هو الحق والحكم العدل، ليس ذلك موجودا في البشرية. والذي يتأمل حال البشرية يجد ذلك، فإن حكماءها يعتبرون أنفسهم عقلاء، ومع ذلك فيأتون بأمر عجيب: هذا يحل شيئا وهذا يحرمه، وهذا يأمر بشيء وهذا ينهى عنه. حتى أن كثير من حكماء البشرية الآن استحلوا المحرمات التي جاء الرسل بتحريمها كالزنا واللواط وغيرهم، ويدعون لذلك. فأين عقولهم؟ وكذلك ينكرون المسلمات، وينكرون كثيرا من أمور الغيب، وينكرون الألوهية، فأين عقولهم؟ وكذلك هنا عند أهل الأهواء، ماذا نفعتهم عقولهم وهم ينكرون الأمور المعلومة من الدين، وذلك كما هو معلوم ينافي الإيمان. المصنف هنا ذكر مسائل كثيرة واختصرها اختصارا، فذكر المنكرين لعذاب القبر، وذكر المنكرين للصراط والميزان، وهؤلاء يسمونهم العلماء قديما المعتزلة أو القدرية. وهذا المذهب كما يعرف طلاب العلم المتخصصون أنه مرتبط بمذهب الفلاسفة، مرتبط بمذهب الفلاسفة. فأئمة هذا المذهب قرأوا كتب الفلاسفة مثل كتاب أرسطاطاليس وفي المنطق وكتبا أخرى من كتب الفلاسفة، ويعني ذلك أن هذه الكتب كانت مترجمة في عهدهم فقرأوها وتأثروا بها، فهم لا يتعلمون العلم الشرعي كما تتعلمونه أنتم من الكتاب والسنة، وإنما يقرؤون للفلاسفة المنكرين أصلا للنبوات، فالذي يقرأ لهم سيتأثر بهم أو لا؟ سيتأثر بهم في كثير من أمورهم. الأدلة على إثبات عذاب القبر كثيرة جدا، لكن هؤلاء تركوها لأنهم ردوا الآيات والأحاديث التي وردت فيه. ومن الآيات كما ذكر في الطحاوية، كما ذكر شارح الطحاوية رحمه الله، قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهنا ذكر الله عز وجل عذابين: العذاب الأول في القبر، والعذاب الثاني يوم القيامة. والدليل صريح في إثبات أنهم يعذبون في قبورهم بسبب كفرهم. وأما الأحاديث فهي كثيرة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة، ثم ذكر بقية الحديث بطوله. وهذه الأحاديث وغيرها في الصحيحين، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فلاحظوا هنا أن النصوص صريحة في ذلك، وهي فيما أجمع المسلمون على صحته، ومع ذلك فأهل الأهواء يردونها. وبقي السؤال هنا: بأي شيء يستحلون رد هذه الأحاديث؟ يعني لولا فضل أي نعم هذه الشبه التي يذكرونها يحكمون عقولهم الضعيفة القاصرة، في نصوص الوحي التي جاءت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن مقتضى الإيمان ما هو؟ مقتضى الإيمان التسليم، ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن العلماء ذكروا التفصيل أيضا في أرواح، في منازل الأرواح في البرزخ، ولا ريب أن من لم يؤمن بالغيب لن يجد لذة الإيمان، ولذلك الأهواء تفسد الإيمان في القلب وتفسد التسليم، والإنسان في حاجة إلى إيمان صحيح بالغيب، وفي حاجة أن يدرك الأمر الذي يؤول إليه شأنه، وكلنا يحب ذلك، يحب أن يعرف إلى أي شيء يؤول أمره، وما هو الطريق الذي إذا سلكه كان في عليين وكان في منازل الصالحين. ذكر شارح الطحاوية أن الأرواح تتفاوت منازلها في البرزخ، والمقصود بالبرزخ ما هو؟ القبر، وهو منزلة بين الدنيا وبين الجنة والنار. الأمر الأول: أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، جعلنا الله وإياكم منها، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم. وفي الحديث: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، بسبب دين عليه، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا عليه السلام. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة بسبب دين كما ذكر في الحديث، ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني كما ورد في الحديث الصحيح، وأرواح في نهر الدم، وهؤلاء الذين يعذبون في نهر من الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة الصحيحة كما في حديث سمرة الطويل في البخاري. هذه الاعتقادات لا يمكن أن تعرفها إلا بالغيب والتسليم لأمر الله عز وجل، وهي المنازل التي يتفاوت الناس فيها ما بين معذب وما بين منعم، والذين ينعمون أيضا تتفاوت درجاتهم. أما الصراط فكما هو معلوم هو الجسر الذي ينصب على ظهر جهنم، الجسر الذي ينصب على ظهر جهنم. وجهنم كما ذكر أهل العلم أن كتاب الفجار في سجين كما قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وتبرز جهنم والعياذ بالله يوم القيامة للغاوين، عافانا الله وإياكم منها، وبرزت الجحيم للغاوين. فإذا برزت الجحيم وضع بينها، وضع عليها الصراط تحقيقا لقول الله تعالى ووعده سبحانه وتعالى: وما منكم وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. وذكر المفسرون أن معناها أنه ما من إنسان من مسلم أو كافر إلا وهو وارد عليه، وما من إنسان مسلم عاص أو طائع إلا وهو وارد عليها، لكن يختلف الناس في الورود على حسب الدرجات. فأما الكفار فيقعون فيها بسبب أعمالهم وكفرهم وإجرامهم، وأما العصاة فبحسب ما يقدره الله عز وجل لهم. وأما من أراد الله نجاتهم من أهل الإيمان فإنهم يمرون على الصراط فيجوزون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا تفسير قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والصراط وردت به أحاديث صحيحة، وكذلك أنكروا الميزان، أنكر أهل الاعتزال وغيرهم من أهل الأهواء أنكروا الميزان، وسبب استشكالهم لهذا هو اعتمادهم على عقولهم الفاسدة. يقولون: كيف توزن الأعمال وهي أعراض؟ الأعمال ليست محسوسة، وعندهم في الدنيا لا يوزن في الميزان إلا المحسوس. ولا ريب أن الإنسان يحترم عقله ويحترم دينه ما يصل إلى هذا المستوى من التفكير الساذج، لأن هذا ليس عقلا، هذا تفكيرا ساذجا. لأنك إذا آمنت بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وآمنت بأن الله هو الذي يعلم السر وأخفى وهم يؤمنون بذلك، وآمنت بأن الله خلق الجنة والنار، وآمنت بأن الله خلق العباد وأنه سيحاسبهم، وآمنت بأن الله عز وجل له الدنيا والآخرة وهو الحكيم العليم، أفبعد هذا تستغرب وتستكثر على الله أن يزل أعمال العباد؟ الموت معنويا أو حسي؟ الموت أحد يستطيع يصف الموت؟ لكن في الآخرة يكون حسيا أو لا؟ يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة، على حالة كبش، فيقتل بين الجنة، فيذبح بين الجنة والنار. فالأمر الحسي يمكن أن يكون معنويا في الآخرة، وهذا ليس إنكار مثل هذه الأمور ليس عقلا، بل هو الحقيقة خرافة، وهو في نفس الوقت ضعف عقلي ساذج. مثاله عند بعض أهل الأهواء حتى تنظر ماذا تصنع العقول بأصحابها: يأتون للميت فبعد أن يغسلوه ويكفنوه يكسرون يده اليسرى. أتدرون لماذا؟ من أجل تناول الكتاب، حتى لا يأخذ كتابه بشماله، حتى يأخذ كتابه بيمينه، فلا يجد يوم القيامة إلا يدا واحدة. هل الإنسان إذا احترم عقله يفكر مثل هذا؟ يفكر مثل هذا التفكير؟ ولذلك الإنسان الذي يحترم عقله إذا آمن بالله صدق كل ما جاء من عند الله عز وجل، وهذا مقتضى العقل الصحيح. العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح، لكن اتباع العقول القاصرة توقع الإنسان في العجائب. والميزان صريح في القرآن، ولا أدري كيف يعني يجرؤ أهل الأهواء على عدم التصديق به. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ودلت السنة على أن الميزان له كفتان محسوستان توزن فيهما الأعمال، كما في الحديث الصحيح حديث صاحب البطاقة. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وكذلك في الصحيح في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد ناقش الإمام الطحاوي شارح الطحاوية هذه الشبهة، فقال: فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال وأعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم. وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغبر، ويوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، ويرون أنه قد جاء الفرج، فيذبح ويقال: خلود لا موت. ورواه البخاري بمعنى. وأما قول المصنف هنا: وينكرون رؤية الله عز وجل في الآخرة، وأنا أذكر الآن عقيدة أهل السنة في بيان ذلك مختصرة من الأحاديث. قال ابن عباس في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها نظرا، كما حكاه ابن عباس وغيره وعكرمة رضي الله عنهما، وهو قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. وأيضا قول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك في حديث مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا، جعلنا الله وإياكم منهم، ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، أي ينظرون إلى الله عز وجل، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. وكذلك فسر الإمام استدل الإمام الشافعي بقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه في حق من؟ في حق أهل النار، يحجبون عن الله. فدل على أن الحجب عن الله عقوبة، أن الحجب عن رؤية الله عز وجل عقوبة. وأما أهل النعيم وأهل الجنة فمن نعيمهم ومن أعظم نعيمهم وثوابهم أنهم ينظرون إلى الله عز وجل. فعجبا لأهل الأهواء كيف تذهب بهم أهواؤهم وعقولهم القاصرة حتى يحرمون أنفسهم من هذه النعمة. يعني الإنسان يستغرب كيف يصل بالإنسان أن يفكر ويتعبد في كثير من الأمور، ثم يبتدع ويخالف في كثير من الأمور، ثم يقول إن الله لا يرى في الآخرة، وينسى هذه النعمة التي ذكرها الله عز وجل في آيات وأحاديث كثيرة. ومن الأحاديث الرؤيا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وفي حديث آخر: لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون على رؤيته. الناس الآن بالنسبة للقمر يتزاحمون على رؤيته، فتضامون كأن بعضكم يضم بعضه بعضا، أو يدفع الناس بعضهم بعضا، يعني كل منهم يقول للآخر: أنا أريد أن أرى فابتعد عني قليلا. هل أحد يصنع هذا في القمر؟ فالقمر يراه كل إنسان في كل مكان. فانظروا هذا، وليس المقصود التشبيه هنا، وإنما المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية. المقصود هنا تشبيه هذه الرؤية، أي أن الناس لا يتعبون وهم ينظرون إلى الله كما أنهم لا يتعبون وهم ينظرون إلى القمر، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. أخرجاه في الصحيحين. وحديث جرير بن عبد الله البجلي أيضا قال وهو في الصحيحين: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. وهذه الأحاديث ردها أهل الأهواء ولم يعملوا بها استنكافا عن متابعة السنة، ووقعوا في ذلك في شبه وإشكالات أدخلوها هم على أنفسهم، وإلا فإن العاقل سليم من ذلك، لأن المسلم مأمور بالاستسلام للنصوص الشرعية وليس مأمور بإخضاع النصوص الشرعية لعقله، ولذلك ينبغي الإنسان أن يأخذ قاعدة من ذلك إذا أردت أن تزداد إيمانا ويقينا وقربا من الله، فاعلم أن الله عز وجل دلك على طريق الروح والإيمان الذي دل عليه رسله عليهم الصلاة والسلام، فإن أجبت وأطعت وقلت سمعنا وأطعنا زادك الله إيمانا، وإن تلبست بالشبهات وقلت كيف يكون ذلك وكيف يكون ذلك وكيف أصدق بذلك أو كيف أعمل بذلك والناس على خلافي أو غير هذا، فإنك تسد الطريق على نفسك. ألم ترى إلى قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهدى الله أنبياءه لذلك، وهدى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم للحق، والنبي صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم، فإذا اتبعته اتبعت حبل الله المتين الذي هو القرآن، واتبعت النبي عليه الصلاة والسلام، واستمسكت بحبل متين طرفه عندك الآن في يدك من رحمة الله بنا، طرفه في يدك وهو القرآن وهو اتباع هذه الشريعة، والطرف الثاني أين هو؟ ها؟ أين طرفه الثاني؟ الطرف الثاني في الجنة، فإذا استمسكت به وصلت إلى الله عز وجل، وهذا الذي يزيد الإنسان إيمانا ويقينا. ننتقل إلى الأمر الآخر وهو قوله: وكذلك حديث الذباب وقتله، وهو في الصحيح صحيح البخاري، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الإمام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم فليرفع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. هذا حديث الصادق المصدوق الذي يعلمه الله. من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ الله سبحانه وتعالى. مثل هذه الأحاديث هي الاختبار إيماني وإيمانك، هل أنت تؤمن بالغيب أم لا؟ إحنا هذا ليس واجبا على المكلف أن يصنع ذلك، لكن واجب عليك أن تصدق أن في أحد جناحيه داء وأن في الآخر دواء، وأنك إذا صنعت الذي في الحديث لا يضرك، فالمؤمن قوي الإيمان يصنعه ولا يضره. لكن لو جاء إنسان يستشكل هذا المعنى ويقول كيف يكون ذلك، كيف يصنع ذلك، فنقول له: أنت الآن تريد تصدق المعنى المتضمن في هذا الحديث. المعنى المتضمن في هذا الحديث معاني عظيمة جدا، منها الدلالة على ما في هذه الحشرة من الداء والدواء. الأمر الثاني هو اختبار لإيمانك، هل تصدق بذلك أم لا. فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا وصدقنا، وإذا تعود الإنسان على التصديق زاد إيمانه وقوي إيمانه، وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم، بل كان من شدة أدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في حجة الوداع يسألهم عن أمور هم يعلمونها ويعلمون الجواب عنها لكن ما كانوا يجيبون، فقال لهم: في أي بلد، في أي شهر، أي شهر هذا؟ فكانوا يجيبونه. ثم لما سألهم في أي شهر هذا قالوا الله، في بعض الأحد قال الله ورسوله أعلم، ولما سألهم في أي يوم هذا كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، كانوا يظنون أن النبي سيغير اسمه، وهذا من غاية الأدب والاستسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي علمه ربه سبحانه وتعالى، علمه بالوحي، ثم النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقد حفظ الله عز وجل هذا الدين. الحديث الذي بعده حديث العسل، وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث أيضا في الصحيح يشتكي له من مرض أخيه وقد استطلق بطنه، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام له العسل فقال أسقه، فقال أسقي عسلا، فذهب الرجل فأسقاه عسلا فازداد استطلاقا، ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أسقي عسلا، ثم أمره الثالثة ثم قال له صدق الله وكذب بطن أخيك، أي أسقه عسلا، فما زال يسقيه حتى عفاه الله عز وجل. فالمقصود هنا أن بعضهم ينكر فيقول هل العسل شفاء لكل شيء؟ الذي في القرآن ما هو؟ وصف الله العسل بأي شيء؟ قال شفاء للناس. والمقصود هنا شفاء عند العلماء المقصود به العموم المعنوي، لكن أهل الأهواء لا يتبعون مقاصد الشريعة، لا يتبعون مقاصد الشريعة ولا يعرفون لغة العرب، فلم يقل الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن العسل شفاء من كل شيء، وإنما العسل شفاء فيما ينفع، شفاء فيما ينفع، ومما ينفعه مثل هذا الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي وصف لهذا الرجل العسل، وكان الأولى به أن يقبل وصفه هنا على أن العسل شفاء، شفاء في عامة الأمراض، في كثير من الأمراض، لكن الذي يحكم عقله قد يأتي مثلا يستعمل العسل في مرض لا ينفع فيه، ثم بعد ذلك يقول لماذا لا يكون العسل شفاء لكل شيء؟ الله عز وجل لم يقل العسل شفاء لكل شيء. فمثلا العسل لو إنسان أصيب بعمى هل يستشفي بالعسل حتى يرد له بصره؟ والمقصود هنا في مثل هذا العموم المعنوي الذي تعرفه العرب من كلامها، تعرفه العرب من لغتها، فهؤلاء يقولون شفاء للناس أي أنه عام في كل شيء، ثم يعودون فينكرون مقتضى النص الشرعي. طيب اقرأ بارك الله فيك. على أي حال المصنف هنا أكثر ذكر هذه النماذج وهي مسائل مفصلة في كتب الاعتقاد، ولكنه أشار إليها مجرد إشارة. نعم. ربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم، كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب. لاحظ هنا هذه المرحلة الثانية التي تحدثت عنها في أول هذا الدرس، أن أهل الأهواء يخالفون عن الشريعة ويردون النصوص الشرعية، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مرحلة أخرى، ما هي؟ الطعن في حملتها، الطعن في حملتها. وقايس هذا بما ذكرته لك في شأن المنافقين، إنهم يخالفون عن الشرائع ويتبعون الأهواء، ثم يعودون فيطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أي نعم. وربما ردوا فتاويهم وقبحوها بأسماء العامة لينفروا الأمة عن أتباع السنة وأهلها، عن اتباع السنة، لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها، كما روي عن أبي بكر بن حمدان قال قال عمرو بن عبيد لا يعفى عن اللص دون السلطان، قال فحدثته بحديث صفوان بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فهلا قبل أن تأتيني به، قال أتحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ قلت أفتحلف أنت بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل؟ فحدثت به ابن عون قال فلما عظمت الحلقة قال يا أبا بكر حدث، أي لما كثر الناس حدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليظهر هذه السنة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صفوان كما هو في الصحيح صفوان بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فهلا قبل أن تأتيني به، يعني أتوا له بسارق، فلما أتوا له به أخذوا يستشفعون عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني به، بمعنى أنه من رأى صاحب معصية فإنه له أن يستر عليه، أصحاب المعاصي أصحاب الكبائر إذا كان ضرره لا يتعدى إلى غيره فلك أن تستر عليه، لعله يتوب، لعله يستعتب، لعله يرجع. فإن تعدى ضرره إلى غيره، كأن تكون المعصية مثلا تعرض لأموال الناس أو قتل، أو أنه يضلل غيره بسبب معصية، كان يدعو الناس إلى شرب الخمر، أو أنه يظهر هذه المعاصي، فهنا يختلف الحكم، فهنا يختلف الحكم. فصاحب المعصية الذي استحق الحد الشرعي كالزاني مثلا، فإنه يجوز لمن رآه أن يستر عليه فلا يبلغه للسلطان. لكن المقصود هنا الستر عليه لعله يرجع، لعله يستعجل، ومعصيته خاصة بنفسه فلعله أن يتوب. لكن إذا ظهرت وبرزت وأخذ به إلى السلطان فهنا لا تجوز الشفاعة في الحدود، كما ورد في حديث البخاري، الحديث الصحيح في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لو أن محمدا، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لما جاءت قريش بكبرائها وأشرافها يريدون أن يشفعوا في شأن المخزومية التي سرقت متاعا، والسبب في هذا أن الشرع له حكمتان ومقصدان عظيمان. المقصد الأول: إذا كانت المعصية مستورة فلعل صاحبها أن يستعتب، لعله أن يرجع، لعله أن يتوب، فهذا من مصلحته. فإذا ظهرت وبلغت للناس فرأوها وينتظرون إيقاع الحد الشرعي عليها فهنا لا تجوز الشفاعة. أتدرون لماذا؟ لأنه لو ظهرت عند الناس وظهرت عند السلطان ونظر فيه وقالوا يستحق العقوبة، ثم سحبت بعد ذلك العقوبة وتحويل عليها، ماذا يقول الناس؟ يقولون: هذه الحدود والعقوبات لا تطبق، أو تطبق على الضعيف ولا تطبق على الشريف، فيستخفون بالعقوبة، يستخفون بالعقوبة. فإذا عفوت عن الضعيف والشريف استحق، استخف الناس كلهم بالعقوبة، لأن أقصى ما عنده أن يكشف أمره ويذهب إلى السلطان، إلى القاضي، إلى الوالي. طيب، فإذا عرف أنه سيترك وسيعفى عنه فإن الناس يستخفون بالعقوبات، كما أنهم إذا علموا أن العقوبة لا تطبق إلا على الضعيف فإن الشريف يستخف، يستخف بالعقوبة أيضا. ولذلك كما ورد في صحيح البخاري بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحد يطبق على الشريف وعلى الوضيع، وأنه إذا رفع ورآه الناس فلا شفاعة، وإلا يعود الناس فيقولون: انظر فلان صنع كذا وكذا، ثم كاد يطبق عليه الحد ثم شفع فيه، فمن ينتهي حينئذ من أصحاب المعاصي؟ لاحظوا الحكمة هذه، قال: لا يعفى عن اللص دون السلطان. هذا من هو؟ هذا قال عمرو بن عبيد. الحكمة هذه حكمة من الشرع ولا من عند نفسه؟ عمرو بن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة، وهم الذين يتبعون عقولهم الفاسدة، فمن أين جاء بهذا؟ لو أنه تعلم السنة ماذا يقول؟ يقول: إذا كان دون صاحب الكبيرة دون السلطان ما لم يكن ضررها متعدي إلى الآخرين فإنه يجوز الستر عليه، وإذا بلغت الحدود للسلطان فلا شفاعة. هذا كلام من؟ كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الجاهل بالسنة يتكلم من عند نفسه فيقول: لا يعفى دون السلطان، لا يعفى عن الحدود دون السلطان، وهذا ليس بصحيح، بل السنة فيها إيش؟ فيها التفصيل، فيها التفصيل بين المعصية إذا كانت خاصة بصاحبها لا يتعدى ضررها إلى غيره فهنا الستر هو الأصل. فإذا قلت: ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة لعله يرجع، لعله يستعتب، لعله يتوب. فإذا ظهرت معصيته وتعدى ضررها إلى غيره ورفعت إلى الحدود الشرعية فهنا لا شفاعة. لكن عمرو بن عبيد المعتزلي جاهل بالسنة ما يعرفها، فكان الأولى به أن يصنع ماذا؟ يسأل عن السنة. لكنهم لا يقدرون الأحاديث ولا يتعلمون السنة، وهذا جزاء من لا يتعلم السنة، من لا يتعلم السنة يقع في الأهواء. ومع ذلك قال الرجل هنا، قال بكر بن حمدان: قال فحدثته، علمته، أخبرته بحديث صفوان بن أمية، فماذا قال؟ هل صدقه؟

فما استحسنوه بعقولهم اعتبروه حسنا، وما استقبحوه بالعقل بحسب شرائطهم وبحسب طبيعتهم ومعرفتهم بالعقل وحدوده، وما استقبحوه جعلوه قبيحا. ولا ريب أن العقل يستطيع الإنسان به أن يستحسن، فأنت تستحسن الصدق حتى الذين لم تبعث لهم الشرائع كما هم في الجاهلية الأولى ولم يسمعوا بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الصدق عندهم حسن أو ليس بحسن؟ الصدق حسن، والكذب عندهم رذيلة، بل كانوا أيضا عندهم يستحسنون من المرأة الحرة أن تكون عفيفة، ويستقبحون أن تزن الحرة كما قالت هند بنت عتبة: أو تزن الحرة؟ وقد كانت في الجاهلية. وكانوا يستحسنون ألوانا من الأنكحة الصحيحة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولدت من نكاح لا من سفاح. وكان هنا ويستقبحون الأنكحة الفاسدة، هذا يمكن يدركه العقل. لكن السؤال هنا: هل العقل يمكن أن يدرك كل شيء؟ الجواب لا، لأن هناك أمور غير محسوسة، مثل الغيب، هذا مثل الأمور الغيبية ما يدرك العقل. هناك أيضا تفصيلات في الأحكام وشرائع تفصيلية، مثل العبادات، الصلوات، الزكاة، الحج، تفصيلات العبادات ما يمكن يدركها العقل، مثل تفصيلات الأحكام والتحاكم في كثير من الأمور، في أمور المعاملات، في أمور الأمور الاجتماعية، في أمور النكاح، في أمور الطلاق، في غيرها، ما يمكن العقل يدرك هذا إدراكا صحيحا. فما بالك إذا كانت أكثر عقول البشرية ترجع في الأصل إلى الشرك والأهواء؟ وإلا هذا الكلام فيه مراجعة. يعني الآن الذين لا يتبعون طريق الأنبياء، ما تصوركم عنهم؟ هل تفكيرهم تفكير سليم؟ هل يستطيعون أن يسلموا من آثار الشرك الذي هم فيه؟ أليسوا هم كفار مشركون؟ كل من لم يؤمن بهذا النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع الوحي فهو كافر مشرك. ومعنى الكفر والشرك أن معه من الانحراف والضلالة ما لا يستطيع به أن يعرف الحق والهدى، فكيف يفكر لنفسه؟ ولذلك البشرية مثلا في العصور الحالية استحسن الكفار مثلا مذاهب كثيرة، مذاهب الفكرية المعاصرة مثل العلمانية، استحسنوا مثلا القوانين الوضعية، استحسنوها أو لا، ووصفوها بأنها العادل وبأنها لتحقق المصالح وبأن فيها أمنهم كذا أو لا، سواء القوانين الوضعية في العالم الغربي أو التي نقلت إلى العالم، إلى كثير من بلدان العالم الإسلامي، أليس هؤلاء يسمونها بأسماء طيبة، يسمونها الدستور، يسمونها، يستحسنونها أو لا؟ من أين دخل عليهم النقص هذا؟ لأنهم ظنوا أن عقولهم يستطيعون بها أن يستحسنوا الأشياء فيعرفوا بها مصلحتهم. والله عز وجل هو الخبير العليم، ولذلك كفانا المؤونة في مسائل العقائد وفي مسائل الأحكام. فهنا هؤلاء يستحلون الخمر، بأي شيء يستحلونه؟ قال: حتى أباحوا الخمر لأنفسهم، بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. هذه شبهة وقعت لهم، قالوا: الآية تقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ماذا بقي من الآية؟ إذا ما اتقوا وأحسنوا. لاحظ، فالذي يتقي الله أن يحرم الخمر التي حرمت بدليل آخر وحرمت بالنصوص الشرعية وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. فإذا اتقيت الله عملت بالنص الشرعي، فعينئذ لا حرج عليك، نعم، فيما طعمت من الحلال. هذا معنى الآية. وفي القوانين الوضعية يستحلونها بعقولهم، يستحسنونها ولا ما يستحسنونها؟ بأي شيء يستحسنونها؟ شوف، لاحظ، التشريع الذي عند الأهواء، عند أهل الأهواء، يأخذونه من فين؟ من التلاعب بالنصوص. لاحظ، اللي عند القانونين أصلا هم يأخذونه من أوروبا، وأوروبا أصلا أخرت الدين إلى الخلف، فليست بحاجة أن تأتي بدليل فتقول هذا مثلا من تراث الأنبياء أو من أثر الأنبياء، لا، لكن يستحلونه بدليل آخر عندهم يسمونه الحرية الشخصية. يقولون هذا يتعلق بالحرية الشخصية، والحرية الشخصية لا يمنع صاحبها مما يريد، سواء بالنسبة لشرب الخمر أو سواء بالنسبة لبعض الفواحش إذا لم تؤدي للضرر بغيره. كما هي في صورة أكرمكم الله في صورة الزنا حالة الرضا، فإن القوانين الوضعية تبيح ذلك لا تحرمه. فهؤلاء يستحسنون بعقولهم، فانظر العقل كيف ذهب بهم إلى استحسان إيش؟ ها؟ الفواحش التي علم الله أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، كل نبي يأتي ينهى عنها، ينهى عن هذه الفواحش. فيأتي أهل الأهواء والمنافقون والمبدلون فيستحسنونها بأي شيء؟ بعقولهم، يستحسنونها بعقولهم. هذا العقل الذي يمكن أن يحسن أو يقبح أي يدرك بعض الأشياء لا يعني أنه سيدرك كل شيء. ونعود إلى الموضوع الأول في إنكار المحسوسات. يقولون مثلا الميزان كيف تكون له كفتان؟ نحن ما رأينا ذلك. وكيف يوزن أمرا غير محسوس؟ كيف يوزن أمرا غير محسوس؟ طيب ما الذي يمنع أن يزن الله أمرا غير محسوس؟ هل ذلك مستحيل على الله؟ إن الله على كل شيء قدير. وقد يجعل الله هذا الأمر محسوسا كما في الموت لما يجعله كبشا. فهل المسلم الواجب عليه أن يتأدب بآداب الشرع ويستقيم على طاعة الله عز وجل، أو يتأثر بأفكار الفلاسفة وأفكار العقلانيين المعارضين للشرائع؟ يعني الأمثلة المذكورة هذه ما تستطيع تستنبط أن هؤلاء يعارضون الشرائع ولا لا؟ واضح. إذا كان أنكر هذا وأنكر هذا وأنكر هذا، طيب بأي حجة تنكره؟ ومن أعظم الإيمان كما سلف معكم، من أعظم صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، وهو الذي يحملك على الاستسلام والطاعة والخوف من الله والرجاء إلى الله عز وجل والتعلق بما عنده، وبه تصلح الحياة الدنيا. ما مثل ما يقولون الناس يقولون الإيمان بالغيب هذا وش، بعض الملاحدة يقولون ما الذي نستفيد منه؟ نستفيد منه أنت يبعدك عن إلحادك وكفرك، ويبعد المفسدين في الأرض عن إفسادهم، لأنه بالتجربة الواقعة في البشرية ما يصلح الناس إلا إذا آمنوا بالغيب إيمانا صحيحا. وبهذا يحتكمون إلى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ويتركون تخرصاتهم وأهوائهم. كم بقي من الوقت؟ طيب بالنسبة للدرس لا تسجلها قبل أن أذكر الجواب على هذين السؤالين، أذكر لكم قصة نشرتها بعض المجلات الدعوية تدل على أن الإنسان إذا اعتمد على عقله مخالفا بذلك النصوص الشرعية فإنه يعتمد على عقل فاسد، لأن العقل إذا خالف الشرع فلا بد أن يقع في الفساد. هذا حكم الله عز وجل، وهو أمر قدري وأمر شرعي، وهذا المجرب في البشرية كلها. ولذلك أكثر البشرية عددوا في الآلهة، عبدوا غير الله استحسانا بعقولهم، كذلك أحلوا المحرمات استحسانا بعقولهم. القصة هذه قصة واقعية. كان أحد المدرسين المتأثرين بإنكار المحسوسات في الغيب، متأثر بالمذهب الشيوعي، يدرس الطلبة، فأراد أن يدخل لهم عقيدته الفاسدة، فذكر لهم أخبارا مثل الأمور التي أنكرها بعض المعتزلة، أمور غيبية، ثم تجرأ عليهم وذكر لهم من الأخبار الغيبية غير المحسوسة قدرة الله عز وجل على الخلق، أو أن الله موجود، يريد أن يشككهم في عقيدتهم. فذكر لهم أكثر من مثال من المحسوسات بالغيب غير المحسوس، من الأمور غير المحسوسة، مثل عذاب القبر، مثل وجود الله. فقال كل شيء ليس لا نراه، كل شيء لا نراه لا نصدق به. وهذا مذهب المنكرين للرسالات وهو مذهب قديم جديد وإن كان قليل في البشرية، يعني مذهب الشيوعية نادر في البشرية، وإنما ينكرونه كما قال الله عز وجل به وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإلا هو في النفس عند الشدة يرجعون إلى الله. فقام أحد الطلاب ويسأله المدرس ويقول هل فهمت؟ قال نعم فهمت جيدا. قال قم اشرح ما قلت لك. فبدأ يشرح للطلاب فقال لهم في الأمور المحسوسة، لأن القاعدة عند المدرس الآن أن الأمر الذي ليس بمحسوس ولا نراه هذا يدل على أنه ليس بموجود. فقال لهم السبورة موجودة؟ قالوا نعم. قال نؤمن بأن السبورة موجودة. قال لهم الماسة موجودة؟ قال نعم. قال المدرس موجود محسوس؟ قالوا نعم محسوس. قالوا إذن نؤمن بأن المدرس موجود. قال عقل المدرس محسوس تشوفونه؟ قال لا. قال إذا المدرس ما عنده عقل. هذا على قاعدته في نفي الأمور غير المحسوس. ومن تكريم الله عز وجل أن الله لم يربطنا بهذه الأمور المحسوسة التي بين أيدينا، والذي ترون فيها أن الحياة الدنيا ما بين كدح وتعب، وأن النظر إليها قاصر. ولذلك من فضل الله علينا أن الله ربطنا بعلم الغيب ووعدنا الآخرة. هذا من نعيم الله، هذا من تكريم الله للإنسان. لكن من يعرف تكريم لله للإنسان؟ كثير من البشرية لا يعرفون ذلك، لا يعرفون كرامة الإنسان إلا في الفساد والرغبة في الدنيا. والحقيقة أن كرامة الإنسان الحقيقية هي ارتباطه بالغيب، ارتباطه بما عند الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل حقر الدنيا، ولو تسوى عنده الدنيا جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، وأعطى منها أولياءه وأعطى منها أعداءه، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وجعلها الله عز وجل، جعل الدنيا باسمها، هكذا سماها الله، سماها دنيا أي تأخذ في الدنو، وحكم الله عليها بالزوال، يزيل الله هذا العالم كله إزالة لما ينتهي التكليف، وترفع المصاحف من الأرض، لأن أكبر مهمة خلق الإنسان من أجلها انتهى التكليف. ولذلك لا تقوم القيامة أعاذنا الله وإياكم إلا على شرار الخلق، وترفع المصاحف في آخر الزمان من الأرض، وتنتهي العبادة وينتهي التكليف، ويدمر هذا الكون تدميرا. وأنتم تقرؤون هذا في كتاب الله، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، تكور الشمس ويرمى بها وتنكدر النجوم وتفجر البحار وينتهي العالم هذا، لأنه لا يسوى عند الله شيئا، خلقه لعمل محدود وهو أن نعبده لا نشرك به شيئا، وأن نطيع رسله عليه الصلاة والسلام، ونطيع النبي عليه الصلاة والسلام، ونعمل بأمر الله عز وجل، ونتهيأ للقاء الله، نتهيأ للقاء ملك عظيم سبحانه وتعالى. فلو أننا ارتبطنا بالمحسوسات لأضعفنا أنفسنا. ثم إن الإنسان بطبيعته ليس مهيئا للخلود. تأمل في نفسك، ما أن يشعر الإنسان بالقوة بين 30 و40 حتى يبدأ بعد 40 إلى الانحدار، وإلا إلى أعلى في القوة الجسدية يبدأ إلى الانحدار يضعف، فليست معه قوة الشباب التي كان يعرفها. أما إذا وصل إلى 60 أو 70 فبدأ يحتاج إلى غيره في أمور كثيرة، والتي قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تردني إلى أرض العمر، وعلمنا كيف نعبده. لماذا؟ لأن الحياة في أصلها ضعيفة ومحدودة، ولغاية واحدة عبادة الله عز وجل. فإذا أدى هذا الإنسان هذه العبادة لله تهيأ للقاء الله عز وجل في عمره القصير أو في عمره الطويل. فلذلك هي من ضعف وإلى ضعف، وهي سريعة الزوال، الحياة سريعة الزوال. لكن الذي يغرنا ما هو؟ أننا ننظر في الحياة بمقياس كثير من الناس الذين اتبعوا الشهوات. إذا نظرت بهذا المنظار لا تزن الحياة الدنيا وزنها الصحيح. الحياة في وزنها الصحيح ليست إلا رحلة قصيرة محدودة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عنها ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فانظروا التشبيه البديع هنا. أولا الاستظلال لقضاء حاجة، كذا ولا لا؟ وأنت هنا في الدنيا لقضاء حاجة، وسيلة لأي شيء؟ الوسيلة لعبادة الله والوصول إلى الجنة. وهذه الشجرة يستظل بها الإنسان وسيلة يتقوى بها حتى يقطع سفره. الشجرة باقية ولا زائلة؟ زائلة. وكذلك الدنيا زائلة، استفادتك من الشجرة محدود وإلا كامل. يعني لو معك اثنين أو ثلاثة أو أربعة يستفيدون من ظل الشجرة، وهكذا الدنيا يستفيد منها الناس كلهم، لست أنت الذي تستفيد منها. وقد يعتري الإنسان من الأمراض ومن الابتلاء ما يجعله قليل الاستفادة من هذه الدنيا. فالحياة الدنيا هكذا خلقها الله، كدح وكبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، كل إنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني كل الدورة الفلكية هذه في زينة الحياة الدنيا اختصرها الله عز وجل في كلمتين: ينزل على الناس المطر، ينزل عليهم المال، ينزل عليهم الرزق، يبتهجون في الحياة، يرون زينتها، يعجبون بذلك، يتسابقون إليها، يتمتعون بها، ثم بعد ذلك تزول. الوقت هذا في التشبيه في الزوال مثل الماء ينزل فيخرج النبات فيزدهر فيرى الناس فيقول الناس ما أحسنه، وقد يقطفون الثمار، ثم تنتهي مرحلة الخريف ثم تعود الشجر بعد ذلك لا شيء فيها، أو يذهب النبات حصيدا. هكذا طبيعة زوال الدنيا. فمن رحمة الله بنا أن الله لم يربطنا بها، وأن الله أعد لنا الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل: ليجمعنكم إلى يوم القيامة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. تأمل لفظ الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فجمعنا يوم القيامة رحمة من الله بنا، وما أعده الله في الجنة لأوليائه رحمة من الله بهم. وأحسن نعمة في الدنيا هي ذكرك لله عز وجل، لأن العلماء ذكروا أن في القلب جوعة لا يسدها إلا ذكر الله، لا تسدها إلا طاعة الله، طاعة الله لا يسدها إلا التعلق بالله وحده. ولذلك يا حسرة الذين يتعلقون بغير الله، يا حسرة الذين يتعلقون بغير الله سواء في الدنيا أو في الآخرة، إنما يتبعون سرابا. وهؤلاء يكونوا أشد حسرة يوم القيامة. فمن فضل الله علينا ومن رحمته ومن فضله على البشرية ومن رحمته بها أن جعل أعظم مهمة تعيش لها البشرية هي أن تعبد الله وألا تشرك به شيئا، وأن تتبع رسله، وأن تذكره وتشكره وتتمتع بطاعته، تتمتع بطاعة الله بالليل والنهار، ثم تتهيأ للقاء العظيم، للقاء الله عز وجل وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا أعظم ما يعيش له الإنسان. لكن البشرية أكثر الناس كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثرهم كفروا بهذه النعمة، أعظم نعمة في الأرض، واشتغلوا بأي شيء، اشتغلوا بأي شيء، اشتغلوا بفتنة الحياة الدنيا التي يقتتلون عليها ويتطحنون عليها، وبسببها يكفرون، وبسببها يشركون، وبسببها يلحدون، وبسببها يعصون، وبسببها يفسدون في الأرض. ثم تأتي الحسرة العظيمة فتذهب الدنيا كلها بما فيها، ويبقى كل واحد منهم فريدا وحيدا بين يدي الله، يستقبل عمله السيء عياذا بالله ويحاسب عليه. ولذلك لو ربط الإنسان بالإيمان بالمحسوسات لكانت هذه الحياة لا فائدة فيها، ليس منها فائدة. وأي فائدة فيها؟ لأنها حينئذ تشبه حياة البهائم والأنعام، ارتبطت المحسوس. لكن من فضل الله عز وجل أن ربط الحياة بالغيب، حتى بالنسبة للمدة التي تمكثها في الدنيا لا تسوى شيئا. ما هي؟ قليل جدا. الكفار ماذا قالوا؟ قالوا يوما أو بعض يوم. وبالنسبة للمسلم أيضا يراها محدودة، لأنها محدودة من حيث الزمان ومحدودة من حيث الطاقة الجسدية. لكن في الآخرة هل هي محدودة أم قوية؟ من حيث الطاقة الإنسانية، الطاقة الجسدية، يخلق بني آدم كما ورد في الحديث على طول 70 ذراعا ويتمتعون بالنعيم والمتاع نسأل الله لا يحرمنا منه شيء لا يخطر على بال. وبالنسبة للأمد الممدود إلى الأبد لا ينقضي ولا يبيد بإذن الله عز وجل. شوف لما تقارن هذا بهذا، لما تقارن 50-60 سنة بضعف وعجز وكدح وكبد وغصص وجهد ومشقة، لما تقارنها بالنعيم الذي لا يفنى ولا يبيد عند الله عز وجل، وبالقدرات التي يعطيك الله عز وجل حتى تتمتع في الآخرة بعظيم المتاع، لما تقارن هذا بهذا أي شيء تصنع في هذه الفترة المحدودة؟ أي شيء يكون أعظم عندك في هذه الفترة القصيرة؟ أعظم شيء عندك في هذه الفترة القصيرة أن تسعى لتحقق أكبر الأجر وأحسن الاعتقاد وأعظم التعلق بالله، لعل الله أن يتولاك ويعطيك من منازل الصالحين ما لا يخطر على بالك. هذه الحياة الدنيا مختصرة، هكذا اختصرها الله عز وجل وبينها في كتابه، وما سوى ذلك من الأمور المادية لم يحرمها الله عز وجل ما دامت موافقة للشريعة، لكن مع ذلك لا بد أن توقن أنها وسيلة توصلك إلى الله ليست غاية، والذين يجعلونها غاية ينقطعون عن الله عز وجل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتأمل مواعظ القرآن ويفكر بالليل والنهار، يفكر في مآله ويفكر كيف يرجع إلى الله عز وجل، ويفكر كيف يكون من أعظم الناس حظا عند الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل: ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا السائل يسأل يقول هنا: هل غمس الذباب الذي ورد في الحديث للوجوب أو للإرشاد؟ الظاهر للإرشاد، أنه للإرشاد، لكن الواجب أن تؤمن بهذه السنة وألا يشك قلبك فيها. طبعا هناك أمور، الحديث الصحيح: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. الذين درسوا في العصر الحاضر ما سموه بالإعجاز العلمي وجدوا أن في بعض البحوث العلمية في العصر الحاضر أنها أثبتت أن الذباب يحمل في أحد جناحيه داء وفي أحد جناحيه دواء من ذلك الداء، ولا شك أنهم عجبوا كيف يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولا يمكن أن يعلمه إلا بتعليم الله له. وهناك مسائل كثيرة في مسائل الإعجاز اللي يسمونه الإعجاز العلمي الذي أثبته العلم في هذا العصر، وإنما تركت ذكره في صلب الدرس لأن المؤمن يؤمن بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد سماعه من كتاب الله عز وجل أو سماعه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا السائل يقول: الذي في الأثر السابق: فلما عظمت الحلقة قال يا أبا بكر حدث، ما المقصود بها؟ المقصود به أن حلقة التعليم لما كثر الناس فيها أظهر السنة وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الأخ السائل يقول هنا: نود منكم أن يستمر الدرس على ما هو عليه في الإجازة الصيفية، وأما تعذر بعضهم عن الحضور فيمكن أن يتدارك هذا بالأمر بسماع الأشرطة. الذي يظهر أن إيقاف الدرس الآن ما دام رغب فيه كثير من الإخوة نظرا لمصالحهم، فالناس في فترة الصيف يكثرون السفر ويذهبون لمصالح كثيرة، فلعل من المناسب أن يوقف الدرس إن شاء الله إلى بداية الدراسة. وبالنسبة لطلاب العلم المهتمين بالكتاب فعليهم أن يراجعوا ويذاكروا في هذه الفترة، وإذا كان أحد عنده سؤال مهم يتعلق بالكتاب أيضا ممكن أن يهيئه ويراجع ما استطاع، والأمر قريب إن شاء الله، يعني في بداية الدراسة في شهر 5 إن شاء الله بتوفيقه نعود جميعا إلى هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لنا جميعا ولعباده المسلمين، إنه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.